وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم الكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. قوله تعالى حتى تنفقوا مما تحبون، أي من أحب أموالكم، أي من أحب أموالكم. روى الضحاك عن ابن عباس أن المراد منه أداء الزكاة، وقال مجاهد والكلبي هذه الآية نسختها آية الزكاة، وقال الحسن كل إنفاق يبتغي به المسلم وجه الله حتى الثمرة ينال بها هذا البر، وقال عطاء لن تنالوا أي شرف الدين والتقوى حتى تتصدقوا وأنتم أصحاء وأشحاء. بسنده رحمه الله تعالى عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك يقول كان أبو طلحة الأنصاري أكثر أنصاري بالمدينة مالا، وكان أحب أمواله إليه بيرحاء، وكانت مستقبلة المسجد، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب. قال أنس فلما نزلت هذه الآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون، قام أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن الله تعالى يقول في كتابه لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون، وإن أحب أموالي إلي بيرحاء، وإنها صدقة لله أرجو برها وذخرها عند الله، فضعها يا رسول الله حيث شئت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بخ ذلك مال رابح، أو قال ذلك مال رابح، وقد سمعت ما قلت فيها وإني أرى أن تجعلها في الأقربين. فقال أبو طلحة أفعل يا رسول الله، فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه. وروي عن مجاهد قال كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى أبي موسى الأشعري أن يبتاع له جارية من سبي جلولاء يوم فتحت، فدعا بها فأعجبته، فقال إن الله عز وجل يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، فأعتقها عمر. وعن حمزة بن عبد الله بن عمر قال خطرت على قلب عبد الله بن عمر هذه الآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، قال ابن عمر فذكرت ما أعطاني الله عز وجل فما كان شيء أعجب إلي من فلانة، هي حرة لوجه الله تعالى. قال لولا أنني لا أعود في شيء جعلته لله لنكحتها، وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم، أي يعلمه ويجازي به. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول الله سبحانه وتعالى وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. في هذه الآية يبين الله سبحانه وتعالى أنه أخذ الميثاق على الأنبياء إما أن يصدق بعضهم بعضا، فما من نبي إلا ويخبر عن النبي الذي فيبعث في زمانه أو الذي فيكون بعده، فيأخذ الله سبحانه وتعالى عليه الميثاق أن يبشر بالنبي الذي بعده، وإذا بعث في وقته أن يؤمن به. وإما أن تكون الآية في شأن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم قد خصه الله بخصائص، أنه خاتم النبيين والمرسلين، فما من نبي من لدن آدم إلى عيسى إلا ويأخذ الله سبحانه وتعالى عليه الميثاق في شأن محمد صلى الله عليه وسلم، فتكون هذه خاصية من خصائص نبينا صلى الله عليه وسلم وتفضيل له عليه الصلاة والسلام، ولا يمنع أن تحمل الآية على كلا المعنيين، فكل نبي يؤخذ عليه الميثاق أن يبشر ويصدق بالنبي الذي يأتي في زمانه أو يأتي بعده، وكذلك أنه يبشر بمحمد صلى الله عليه وسلم. على هذا يحمل قول ابن عباس وعلي بن أبي طالب أنهما قالا لم يبعث الله نبيا آدم ومن بعده إلا أخذ عليه الميثاق في أمر محمد صلى الله عليه وسلم، وأخذ العهد على قومه ليؤمنن به ولئن بعث وهم أحياء لينصرنه. قال سبحانه وتعالى قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، والإصر هو العهد الغليظ والثقيل. قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. فهذا من التوثيق والتغليظ في إقامة العهد عليهم بالتصديق والإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم وكذلك نصرته. قال الله سبحانه وتعالى فمن تولى بعد ذلك، يعني بعد هذا الميثاق وهذا الإصر الذي أخذ عليهم، فأولئك هم الفاسقون، والفاسق الخارج عن طاعة الله سبحانه وتعالى. ثم قال سبحانه وتعالى مستنكرا على الذين يبغون غير دين الله عز وجل، قال أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. فدين الله سبحانه وتعالى الذي ارتضاه للعباد وخص الأنبياء بهذه الطريقة التي شرعها الله سبحانه وتعالى، فجعل منها شرعة ومنهاجا كيف يصرف عنها هؤلاء الذين لا يؤمنون بالله ولا برسله. والله سبحانه وتعالى قد أسلم له وخضع له وذل له من في السماوات والأرض طوعا وكرها، فكل من على كل من خلق الله سبحانه وتعالى قد أسلم لله، إما إسلام كره أو إسلام طواعية. حتى الكافر فهو من هذا الوجه يكون قد أسلم لله كرها، فالكافر لا يخرج عن طاعة الله وأمر الله الكوني، لا يخرج عن أمر الله الكوني. فتحمل هذه الآية على أن الإسلام الإسلام بمعنى الخضوع والذل والقنوت لله، كما قال سبحانه وتعالى كل له قانتون، فكل الخلائق يقنتون لله سبحانه وتعالى. فحتى الكافر لا يستغني عن ربه، لا يستغني عن ربه، فهو محتاج إليه وإن أبى الإيمان طوعا واختيارا، فإنه مسلم اضطرارا لله عز وجل بمعنى الذل والانقياد. فلا يمكن للكافر أن يخرج عن أمر الله عز وجل الكوني مهما بلغ، فهو ضعيف ومنقاد لأمر الله سبحانه وتعالى. وقد قال الله سبحانه وتعالى وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. فالكون كله متجه لله عز وجل، هذا في معنى الإسلام على وجه الكره أو الكره. وأما الإسلام طواعية فهو ما خصه الله سبحانه وتعالى وما خص به أهل الإيمان وأهل التقوى وأهل الإسلام الذين ينقادون إلى أمر الله عز وجل ويطيعون أمره وينتهون عن نهيه. والخلائق جميعا يرجعون أو يرجعون إلى الله سبحانه وتعالى، فيوفي كل عامل بما عمل. ثم قال الله سبحانه وتعالى أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقول قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم، فيقول أمر الله سبحانه وتعالى رسوله أن يقول آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم. لما ذكر الله سبحانه وتعالى ضلال أهل الكتاب وانحرافهم عن دين الله عز وجل، بين أن هذه الأمة المصطفى تؤمن بالأنبياء جميعا، فهذه الأمة هي أولى بالأنبياء جميعا، فهذه الأمة أولى بإبراهيم وأولى بإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وموسى وعيسى، كما جاء في الحديث نحن أولى أو أحق بموسى منهم. فأتباع هذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم هم أولى بكل الأنبياء من أقوامهم، وذلك أنهم يؤمنون بهم وبرسل الله عليهم الصلاة والسلام جميعا، ولا يفرقون بين أحد من رسل الله، لا نفرق بين أحد منهم، فهم كلهم من الله، قد أرسلهم الله ونبأهم ورفعهم مكانا عليا شريفا. وإن كانوا يتفاوتون من وجه آخر، كما قال الله سبحانه وتعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله، فهم ليسوا على درجة واحدة في الفضل، فهم يتفاوتون في الفضل عند الله سبحانه وتعالى، ولكنهم من جهة الوجوب الإيمان بهم وأن الله أرسلهم ونبأهم، فهم لا يختلفون من هذا الوجه. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى في سورة النساء: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. فمن أراد أن يفرق بين الله ورسله ويفرق بين الرسل فيقول نؤمن بهذا ونكفر بهذا، فهو لا شك أنه من الكفار بالله عز وجل. وقد جعل الله جل جلاله من كفر بنبي واحد كأنه كفر بكل المرسلين، كما قال سبحانه وتعالى: كذبت قوم نوح المرسلين، وقال سبحانه وتعالى: كذبت عاد المرسلين، وقال: كذبت ثمود المرسلين، مع أنهم لم يرسل إليهم إلا رسول واحد، فجعلهم مكذبين لكل الرسل. ثم قال سبحانه وتعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فالدين عند الله سبحانه وتعالى الإسلام، ومن اتخذ دينا غير الإسلام لا يقبل منه يوم القيامة لا صرفا ولا عدلا، وتتحقق خسارته عند ملاقاة الله عز وجل في الآخرة. ثم قال سبحانه وتعالى: كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات. فمن جاءه البينات وآمن وشهد بأن الرسول عليه الصلاة والسلام حق ثم يصدر منه الكفر، فهذا يستبعد أن يهدى إليه مرة أخرى، وذلك أنه كفر بالله عز وجل بعدما عاين الحقائق وعلمها وآمن بها فارتد عنها، فهؤلاء يبعد أن يهدوا إلى الإسلام ويهدوا إلى الدين، وهؤلاء من أخص من يدخل في أهل الظلم. قال الله سبحانه وتعالى: والله لا يهدي القوم الظالمين. فمن كان هذا من شأنه أنه آمن بالله وشهد بأن الرسول حق وظهرت له الآيات ثم يكفر بعد ذلك، فلا شك في أنه من الظالمين. قال الله سبحانه وتعالى في بيان موعدي ووعيد هؤلاء: أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. فهؤلاء مطرودون عن رحمة الله عز وجل، مبعدون عنها، وعليهم لعنة الله جل جلاله وطرده من رحمته، والملائكة كذلك تلعنهم، والناس أجمعين. وهذا على وجه الصفات وليس على وجه التعيين بالضرورة، فيجوز لعن الظلمة ولعن الكفرة والمشركين ليس على وجه التعيين، فيقال: ألا لعنة الله على الظالمين، ألا لعنة الله على الكافرين، ألا لعنة الله على المشركين، ولكن لا يلعن المعين إلا بشرطه وبضابطه التي جاءت به النصوص. قال سبحانه وتعالى: خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. فهم خالدون في العذاب وفي الطرد عن رحمة الله عز وجل، لا يخفف عنهم أبد الآباد ودهر الداهرين، ولا هم ينظرون فيتركون ويفتر عنهم العذاب. قال سبحانه وتعالى: إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. فاستثنى أهل التوبة وأهل الإصلاح الذين رجعوا إلى الله سبحانه وتعالى. ثم قال الله سبحانه وتعالى: إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون. فمن كفر بالله عز وجل بعد إيمانه ثم ازداد كفرا، فمثل هؤلاء لا يوفقون إلى التوبة، لا يوفقون غالبا إلى التوبة، أو تحمل على ما ذكره البغوي رحمه الله تعالى في قوله: لن تقبل توبتهم، بمعنى أنهم إذا أخروا التوبة إلى حين المعاينة والسياق، كما قال سبحانه وتعالى: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار. وكما قال الله سبحانه وتعالى في شأن فرعون الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. فهو أظهر الإسلام في وقت المعاينة ووقت السياق، ولما أصبح الغيب شهادة فلا تنفع التوبة وقتئذ. قال سبحانه وتعالى إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين. فمن وافى الله عز وجل كافرا ومات على الكفر فهؤلاء يئسوا من رحمة الله عز وجل، يئسوا من رحمة الله خالدين مخلدين في نار جهنم، نسأل الله العافية والسلامة من ذلك. فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا لو افترض أنه يملك يوم القيامة، ويوم القيامة لا يملك أحد شيئا، ولكن لو قدر أنه يملك ملء الأرض ذهبا وحاول أن يفتدي به ويقدمه بين يدي الله عز وجل فلن يقبل منه. وذلك أن يوم القيامة يوم جزاء لا عمل فيه، يوم جزاء لا عمل فيه، وإنما العمل في دار الدنيا. قال الله سبحانه وتعالى أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين. فمن ينصرهم من دون الله عز وجل؟ لا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. ثم بين الله سبحانه وتعالى وأرشد إلى العمل الذي تنال به مرتبة الأبرار. قال سبحانه وتعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. فبين الله سبحانه وتعالى فضل الإنفاق ومكانة الإنفاق وأجره، وأنه من الأعمال العظيمة والشريفة التي تحقق إيمان العبد وترفعه درجات عند ربه جل جلاله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم والصدقة برهان، والمقصود بالبرهان أنها برهان على إيمان صاحبها. فمن أنفق المال وأنفق من ما يحب ومما يرغب ومما تتعلق نفسه به، أنفقها لوجه الله عز وجل محتسبا الأجر عند الله جل جلاله، فإن هذا يوفق للبر ويهدى إليه، وتسهل عليه الأعمال الصالحة ويوفق لها، كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة الليل فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. فييسر للأعمال الطيبة والأعمال الصالحة، وهذا من بركة الإنفاق في سبيل الله والصدقة، وأن يكون العبد ممن عود نفسه على الإنفاق في سبيل الله عز وجل، فإنه يوفق للخير. قال الله سبحانه وتعالى وما تفعلوا وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. فالله يعلم ما يعمل عباده، فإذا تذكر العبد أن الله سبحانه وتعالى يعلم أعماله حثه ذلك وهيجه للعمل الصالح، ومن أخص هذه الأعمال الصدقة والإنفاق في سبيل الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لطاعته، وأن ينيل لنا منال الأبرار المتقين، وأن يجعلنا من عباده الصالحين، وأن يوفقنا لكل خير. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم تولى أمرنا واجبر كسرنا بالصالحات أعمالنا وبالسعادة أجالنا، وقم بالعافية غدونا وأصالنا. هذا وبالله التوفيق، صلى الله